بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: زرت في مغسل أموات وشاركت غسل أموات، ثم بعد أيام لم أعرف أن من غسل الأموات عليه الوضوء، وصليت صلوات كثيرة ولا أعرف. قلنا صواب أنه لا يجب الوضوء ولا الغسل، لما يستحب، لذلك لا يكون ناقضا. قوله: ولمسهما من خنثى مشكل، ما معنى من؟ ابتداء يعني. لمسهما أي القبل والذكر من خنثى مشك، يعني الذي له عضوان لم يترجح أحدهما، كيف يتوضأ الدائم ناقضه؟ هذا كما ذكر أهل العلم أنه لا يتوضأ قبل دخول الوقت، وإنما إذا دخل الوقت حينئذ يتوضأ ويبقى إلى آخر الوقت، ثم بعد ذلك إذا انقضى الوقت خرج أو يعتبر ناقضا من نواقض وضوء. أكثر أهل العلم على هذا، لأن طهارة الضرورة فتقدر بقدرها. نرغب في دروس علم الحديث والتفسير والأصول، سيأتي إن شاء الله هذا. قال: الكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. ما معنى بحسبه؟ بحسبه يعني في نفسه، بحسبه هو لا بحسب غيره، يعني بالنظر إلى ذاته هو. قلتم أن المضمضة والاستنشاق واجب في الغسل، هل قوله فأفرغ عليك قوله فأمسه وجهه هل صار الاستحباب؟ لا، لكن هل هو السؤال هنا، هل الفم والأنف داخلان في ظاهر البدن أو لا؟ هذا السؤال. إن قلت بأنه داخل في ظاهر البدن حينئذ لزم، لأنه قال ثم غسل سائر جسده، إذن فطهروا حتى تغتسل، المراد به غسل ظاهر البدن. إن قلت بأنه له حكم الظاهر وجب، لا تنتظر أن يأتي نص معين يبين لك أن المضمضة واجبة في الغسل. قلت ليست داخلة في مسمى الظاهر فإنما لها حكم الباطن، حينئذ يأتي مسألة أخرى وهي ما كان باطنا في الغسل هل يلزم غسله أو لا. أكثر أهل العلم نعم أنه يلزم غسله، حينئذ لا يقال بالاستحباب، لأنك ما تجعل حديث المضمضة عامة للغسل ولغيره، وإنما تجعلها خاصة بالوضوء. ثم فاتطهروا حتى تغتسلوا، هل يشمل داخل الأنف والفم؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، كيف يجاب على من قال بأنه لا يجب الغسل إلا إذا أنزل بدليل أنه لا يحصل الجهد للميت؟ لا، المراد هذا بيان واقع فقط، إذا قعد بين شعابه الأربع ثم جهدها، بيان واقع هذا يعني هو الغالب، يعني لا يشترط إذا أتاها لا لم يقعد بين شعابه الأربعة لا يقال بأنه أولج. هل لا يصح قول الجواز بالمكث في المسجد دون الوضوء استدلالا بحديث عمر أيرقد أحدنا؟ لا يرقد، هذا في النوم، ما في قياس هنا، هذا يحمل على النوم فقط ولا يقاس غيره عليه. إذا اغتسل ونوى الوضوء هل يصح وضوءه مع ترك الترتيب؟ نعم، أصل قول بأن الوضوء داخل هنا هذا ليس له وجه، وإنما النية تجزئ عن الحدثين الأصغر والأكبر، وإلا فهو عبادة مستقلة، هذا عبادة مستقلة وهذه تعتبر عبادة مستقلة. الله عز وجل أوجب على الجنب الغسل فقط، لم يوجب عليه الوضوء، لأنك لو رتبت الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا كنتم محدثين حدثا أصغر ثم إن كنتم جنبا فاتطهروا، ورتب على العبادتين صحة الصلاة، حينئذ دل على أن الوضوء ليس واجبا على الجنوب. ما الدليل على كراهة المبالغة للصائم مع أن قوله صلى الله عليه وسلم أبالغ في الاستنشاق لن تكون صائما ظاهر في تحريم المبالغة؟ لا لا لا، هم قالوا إلا أن تكون صائما، هذا مطلق يشمل النفل ويشمل الواجب، وأسقطت المبالغة للنفل والواجب لا يسقط للنفل، واجب لا يسقط للنفل، دل على أنه صائم، يعني قرينته في نفس اللفظ الحديث. ألا يمكن أن يقال في حديث ابن عمر، حديث أن عمر رضي الله عنه قال أيرقد أحدنا؟ قال نعم إذا توضأ، ترك الاستبصار في مقام المقال الأخيري، فيدخل فينا الصحابة قد يكونوا ناموا في المساجد ومكثوا فيها، يمكن أن يستدل بهذا نعم، لكن الآية نص في ذلك، ولا جنبا إلا عابر سبيل، حينئذ نحتاج إلى تخصيص، خاصة أن القول بالجواز وضوء أنه إذا توضأ جلس حينئذ صار مناقضا للآية، الآية جعلت الغاية حتى تغتسلوا، وهنا جعلناه حتى يتوضأ. إذن ولا جنوبا إلا عابر سبيل، يعني لا يمكث في المسجد وهو جنوب حتى يغتسل. إذا جوزنا حينئذ المكث بالوضوء صار مناقضا للآية، حينئذ الاستنباط إذا عاد للنص بالإبطال يعاد إلى العلة فتبطل نفسها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى، نعود على بعض المسائل التي سبقت. والغسل الكامل، غسل الكامل، وهذا قلنا الغسل نوعان، قد يكون كاملا وهو مشتمل على الواجبات والسنن، وقد يكون أدنى من ذلك وهو المجزي الذي يكفي في صدق العبادة وصحتها منه إذا فعله. وذكر الأصحاب أن الغسل الكامل هو مشتمل على 10 أشياء وجدت فيه 10 أشياء، وهذه ذكرها المصنف هنا. والأول أن ينوي، ثاني أن يسمي، والثالث أن يغسل يديه 3، والرابع أن يغسل ما لوثه، والخامس أن يتوضأ وضوءا كاملا، والسادس أن يحثي على رأسه 3 يرويه، والسابع يعم بدنه غسلا 3، والثامن يدلكه، والتاسع يتيامن، والعاشر يغسل قدميه مكان آخر. هذه إذا وردت كلها حينئذ صدق أنه اغتسل غسلا كاملا وهو قد اشتمل على الواجبات والسنن. أن ينوي، ينوي رفع الحدث، لأن الأصل في النية هي القصد، حينئذ إذا قصد بغسله رفع الحدث الأكبر والأصغر كما سيأتي معا، حينئذ استباح الصلاة، أو قصد استباحة الصلاة دون رفع الحدث، حينئذ يقال بأن الحدث الأكبر قد ارتفع، الحدث الأكبر قد ارتفع. ينوي الحدث الأكبر، أو ينوي طهارة مستحبة كما سبق، وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجبه. فلو وقع في الماء ولم ينوي الغسل أو اغتسل للتبرد لم يكن قربة ولا عبادة، ولم يرتفع حدثه بالاتفاق. يعني لابد أن يأتي بأحد الصور الثلاث، إما أن ينوي رفع الحدث الأكبر، وإما أن ينوي عبادة لا تصح إلا برفع الحدث الأكبر الطهارة الكبرى، وإما أن ينوي طهارة مستحبة، فحينئذ نقول قد ارتفع حدثه. وأما إذا وقع في الماء وعمه الماء، عم بدنه كله، ولم ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو غسلا مسنونا لم يرتفع حدثه اتفاقا. لماذا؟ لأن النية قد انتفت، وإذا انتفت النية فقد انتفى شرط من شروط صحة الغسل، كما سبق القاعدة العامة، والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا ما نوى الغسل حينئذ لا يحصل له، كل ما نوي فالأصل له يقع ويحصل له، والشيء الذي لم ينوى حينئذ لا يقع ولا يحصل. إذن لابد أن ينوي واحدا من هذه الأمور الثلاثة، فإن نوى تنظيفا وتبردا لا يرتفع حدثه لعدم النية، ويغسل يديه معا كفيه 3 وينوي رفع الحدث، والقول بأنها سنة المراد بها تقديم هذا الجزء من البدن على غيره، وليس المراد أن النية هنا تكون نية رفع حدث أصغر، لا، وإنما ينوي رفع الحدث الأكبر، حينئذ يكون هذا من جهة المعنى، والذي يرفع به يكون واجبا. وأما الصورة وهي تقديم هذا الجزء بالغسل على غيره، نقول هذا هو المراد بأنه سنة، وهو آكد من الوضوء، أي غسل اليدين هنا آكد سنية من الوضوء لرفع الحدث عنهما بذلك إذا نوى الغسل، لعدم اعتبار الترتيب في الغسل بخلاف الوضوء. ولا يكفي غسل اليدين من نوم الليل عن الجنابة كالعكس على الأصح من المذهب، بمعنى أنه إذا استيقظ من نومه وهو عليه جنابة وأراد أن يغتسل، حينئذ يغسل يديه 3، لعموم حديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه 3 قبل أن يدخلها الإناء. هذا قلنا واجب على الصحيح، وأن العلة غير معقولة المعنى، يعني لماذا يغسل؟ الله أعلم، لا لنجاسة ولا لأمر آخر ولا لبيتوت شيطان نحو ذلك، وإنما نقول المراد بالحكم الشرعي هنا التعبد لله عز وجل. فحينئذ إذا اجتمع مع غسل اليدين ثلاثا في الوضوء أو مع غسل اليدين ثلاثا في غسل الجنابة، حينئذ يغسل ثلاثا، أولا بنية التعبد لله عز وجل لكونه سيقظ من نوم ليل، ويغسل ثلاثا بنية السنية ورفع الحدث الأصغر في الوضوء، وبنية السنية من حيث الصورة ورفع الحدث الأكبر في الغسل، حينئذ يجتمع عنده ست غسلات، يغسل ثلاثا أولا ثم يغسل ثلاثا ثانية، وقد تدخل الثانية تحت الأولى على قول بعض أهل العلم ممن يرى أن العلة معقولة، يعني من جعل الحكم هنا غير تعبدي حينئذ أسقط الثلاثة الأخرى بالأولى، لأن الأولى واجبة فتشمل المستحب، ويغسل ما لوثه من أذى على فرجه أو سائر بدنه، ويتوضأ وضوءا كاملا على الصحيح من المذهب، يعني يعم غسل رجليه ثم بعد ذلك يغسل رأسه ثلاثا. الصحيح من المذهب أنه يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل، وعنه الإمام أحمد رواية أخرى أنه يؤخر غسل الرجلين حتى يغتسل، يعني يعمم البدن كاملا ثم بعد ذلك قبل أن ينتهي يغسل رجليه مرة واحدة، يعني لا يتوضأ وضوءا كاملا أولا ثم بعد ذلك يغسل رجليه. وعنه رواية ثالثة وهي أولى بالترجيح، غسل رجليه مع الوضوء وتأخير غسلهما حتى يغتسل سواء في الأفضلية، لأنه ثبت هذا وثبت ذاك، يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا ولم يغسل قدميه عند آخر الوضوء، وثبت أنه توضأ وغسل قدميه آخر، فدل على أنه لم يشمل الوضوء الأول غسل القدمين وإنما أخر، حينئذ يقال أن العبادة التي وردت على صورتين إما أن يجمع بينهما وهو قول، وإما أن يجعل كل منهما صورة مستقلة عن الأخرى، فيفعل هذا تارة وهذا تارة، والثاني هو أصح، ثاني أن العبادة التي وردت على وجوه متعددة يفعل هذا تارة وهذا تارة، كما ثبت في أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، بعض أهل العلم جعلها في صورة واحدة فجعل الأكمل ثلاثا ثم يجوز له أن يتوضأ مرتين وهي دون الأولى، ثم المرة الواحدة وهي دون الثنتين، حينئذ جعلوها منزلة على عبادة واحدة، وصواب أنه يقال بأنها عبادات مستقلة كما جاء الذكر في دعاء الاستفتاح ونحو ذلك. إذن ويتوضأ وضوءا كاملا ينوي رفع الحدث الأكبر، لأنه سيغسل وجهه كاملا ويتمضمض ويستنشق، قد لا يعود إلى هذه المواضع، حينئذ لا يقال بأنه ينوي رفع الحدث الأصغر، لو نوى رفع الحدث الأصغر لم يرتفع الأكبر قطعا، ولو عكس ارتفع الحدث الأصغر، إذا نوى بالوضوء رفع الحدث الأصغر نقول لم يرتفع الحدث الأكبر، وإنما ينوي رفع الحدث الأكبر، لأنه غسل في صورة الوضوء وليس وضوءا للصلاة، غسل في صورة الوضوء. ويحثي على رأسه ثلاثا يرويه، يعني يصب حثى يحثي من باب رمى يرمي، وحثى يحثو غزا يغزو، فيه لغتان. ويحثي يعني يصب على رأسه ثلاثا يرويه، هذا ظاهر كلام المصنف أنه يروي أصول الشعر بمجموع الغرفات، أصول الشعر يرويه بماذا؟ بمجموع الغرفات، فالثلاثة كلها تنصب على محل واحد، ولكن المذهب غير هذا، المذهب أنه يروي في كل مرة أصول شعره، يعني المرة الأولى قلنا ثلاث غرفات يصبها على رأسه، المرة الأولى يعمم كل أصول شعر رأسه، والمرة الثانية كذلك يعمم، والمرة الثالثة، حينئذ في كل مرة عمم أصول شعره، هذا هو المذهب، ولكن ظاهر عبارة المصنف ويحثي على رأسه ثلاثا يرويه، الظاهر أنه بمجموع هذه الغرفات. وإن كان ورد حديث ميمونة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين إلى أن قال ثم غسل رأسه ثلاثا، هذا عام يشمل أنه فيما إذا روى أصول الشعر بمجموع الثلاث أو بكل مرة، وجاء في حديث عائشة عند مسلم فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. هذه رواية مفسرة ومفصلة، دل على أنه بمجموع ثلاث الغرفات يروي أصول شعره، لأنه تيامن، فجعل الغرفة الأولى لشقه الأيمن والغرفة الثانية لشقه الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، يعني على وسط رأسه. وهذه المسائل التي ذكرها المصنف مجموعة في قول عائشة رضي الله تعالى عنها، تحكي صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة. من هنا أخذ أهل العلم أنه توضأ وضوءا كاملا، لأنها قالت توضأ وضوءه للصلاة، وإنما يكون كذلك إذا غسل قدميه مع بقية الأعضاء، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، شعره المراد به شعر الرأس، بدليل أنه قد روى بشرته، أفاض الماء عليه يعني على سائر على رأسه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. هذه صورة مبسطة وموضحة ومبينة لصفة وضوء النبي أو صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتوضأ في حديث الآخر، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. قال النووي وهي أشهر الروايات وأكملها. وفي حديث ميمونة وغيرها فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. فصلت أكثر في حديث ميمونة. وجاء أيضا في رواية ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، وجاء في أثر لعائشة ورواية أخرى ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ، يعني أنه أن قد استبرأ، حفى على رأسه ثلاث حفنات. هذا يؤخذ منه أنه في ظاهر بعض الروايات أنه يعمم غسل رأسه بثلاث معا، وفي بعضها أنه قد يجعل لكل واحدة من الغرفات تعميما خاصا بالشعر، ويعم بدنه غسلا ثلاثا، وهذا هو المذهب أنه يعمم ثلاث مرات، يعني يأتي فيه التكرار، تكرار الغسل قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء. وقيل مرة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها ابن تيمية. قال الزركشي وهو ظاهر الأحاديث إلا في غسل الرأس، لأنه الثابت، أنه ثابت أنه كما سبق حديث ميمون وعائشة أنه حث على رأسه ثلاث حثيات. إذن التعداد والتكرار في غسل الرأس هذا سنة، وما عداه فهو مقيس على الوضوء. والصواب أن يقال أنه مر، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال البخاري باب الغسل مرة مرة، وفيه ثم أفاض على جسده، وذكر إفاضة الماء على رأسه ثلاثا، ثم غسل سائر جسده. قال الحافظ ابن حجر ولم يقيده بعدد، فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة، ولم ينقل أنه غسل جسده ثلاثا، غسل جسده ثلاثا، ويعم بدنه غسلا ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود اللحاج. هذا بناء على ماذا؟ بناء على أن ما كان باطنا ويظهر ولو في بعض الأحوال يجب غسله لدخوله في عموم غسل سائر جسده. فإذا كان يظهر شيء من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجة ونحوها، حينئذ يجب أن يغسل، لأنه داخل في عموم فاطهروا حتى يغتسلوا، غسل سائر جسده، لأن الباطن إذا كان يظهر في بعض الأحوال حينئذ أخذ حكم الظاهر، وإذا أخذ حكم الظاهر حينئذ وجب غسله لا داخل فرجها. قال في الاختيارات ولا يجب غسل باطن الفرج من حيض أو جنابة، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، وهو المذهب الصحيح من المذهب عند الحنابلة أنه لا يجب غسل ما أمكن غسله من باطن، وليس المراد ما يظهر عند القعود ونحو ذلك، وإنما هل يتكلف بأن يدخل الماء إلى باطن ما يمكن غسله؟ قل لا، حتى في إزالة النجاسة. ولذلك لا يشرع أن الإنسان يدخل إصبعه في دبره من أجل أن يغسل أو يتمم ما قد خرج، هذا ليس بمشروع وأقرب إلى التنطع والبدعة. لا يجب غسل ما أمكن غسله من باطن فرج المرأة من جنابة ولا نجاسة على الصحيح من المذهب، ويعم بدنه غسلا ثلاثا. ظاهره أن الموالاة لا تجب، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، بخلاف التيمم بخلاف الوضوء فإن الموالاة مختلف فيها، والصواب على المذهب أنها واجبة. حينئذ لا تجب أو لا تجب الموالاة في غسل الجنابة، فلو فرق غسله في أوقات متعددة بحيث جف الغسل الأول حينئذ له أن يكمل دون أن يرجع إلى الأصل، ولكن قالوا إذا فصل وانقطع وجب تجديد النية، وجب تجديد النية، لأن النية لابد أن تكون مقارنة للفعل أو متقدمة بزمن يسير. فإذا غسل في الساعة الأولى جزءا من بدنه، توضأ ثم أراد أن يعمم بدنه، لا يجب عليه أن يعيد ما غسله في أعضاء الوضوء لأنه نوى به رفع الحدث الأكبر. ماذا بقي عليه؟ الذي بقي عليه لو جاءه بعد ساعة وقد جفت أعضاءه، حينئذ نقول لك أن تكمل غسلك لكن بنية جديدة، فإن اغتسل لا بنية لا يرتفع حدثه لما سبق، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعنه تشترط الموالاة على الإمام أحمد، لابد من الموالاة، لكن ظاهر السنة النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن أراد أن يرقد أن يتوضأ، سيأتي أنه يسن أن الآكل من أراد أن يأكل غسل فرجه والوضوء. حينئذ إذا توضأ أولا فإذا أراد أن يتمم غسله لا يجب عليه أن يعيد ما قد غسله، فدل على أن النية هنا مفرقة وأن الفعل لا يشترط فيه المتابعة. النية مفرقة لماذا؟ لأنه إذا توضأ في أول الليل ثم استيقظ في آخره فله أن يكمل غسله، والنية لا يمكن أن تكون هي المعتبرة عند الوضوء، بل لابد من تجديدها. وأما الفعل نفسه فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم به بالتفريق، ولذلك جماهير أهل العلم على أنه لا تشترط الموالاة. ثم لم يرد دليل، عدم الدليل هو الدليل هنا، حتى لو قيل في الوضوء نقول الدليل دل على وجوب الموالاة كما دل على وجوب الترتيب، وهنا لا يدل دليل لا بإشارة ولا بنص ولا بمنطوق ولا بمفهوم أن الموالاة أو الترتيب واجبان في الغسل، فيبقى على الأصل. يعني الذي يقول بنفي الموالاة والترتيب في الغسل ليس عليه أن يثبت الدليل، بل الذي يثبت هو الذي يأتي بالدليل. وعنه تشترط الموالاة، وعنه تجب البداعة بالمضمضة والاستنشاق في الغسل، فعليهما إذا وجبت هذه يجب الترتيب بينهما وبين بقية البدن، والصواب المذهب هو الأول. ويعم بدنه غسلا ثلاثا، غسلا ثلاثا، وباطن شعره هذا يجب غسله كما ذكرناه في السابق، وتنقضه لحيض ونفاس. وباطن شعر لأنه داخل في مفهومه فاطهروا، وداخل في مفهوم قوله حتى تغتسلوا، وداخل في مفهوم قول عائشة وميمونة ثم غسل سائر الجسد، لأن الشعر يعتبر من ظاهر الجسد سواء كان خفيفا أو كثيفا، سواء كان من ذكر أو من أنثى، فيجب غسل باطن الشعر لأنه داخل في مفهوم ما سبق، لأنه جزء من البدن فوجب غسله. واستدلوا بأحاديث بعضها فيها كلام قول صلى الله عليه وسلم: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا، رواه أحمد أبو داود، قال حافظ إسناده صحيح، مختلف في تصحيحه وتضعيفه. ولقوله تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، رواه أبو داود والترمذي. ولا خلاف في مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل، ويجب إيصال الماء إلى جميعه وجميع البشرة إجماعا، وهذا دعوى الإجماع فيها نظر، في خلاف بين أهل العلم. ولذلك الشعر المسترسل ذكرنا أن فيه وجهان، أن فيه وجهين، يجب لا يجب، وصواب أنه لا يجب. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة التي تشد ظفر رأسها، أوجب عليها ماذا؟ أن تخلل أصول الشعر، فلو كان إيصال الماء واجبا للشعر المسترسل لوجب نقضه، لأنه لا يتم إلا بذلك. والماء الذي يوضع من أجل تخليل أصول الشعر لا يمكن أنه يبل الشعر المسترسل، يعني الشعر إذا ظفر ظفيرتين فأكثر، ما كان داخل الشعر يجب غسله أو لا؟ إذا قيل يجب معناه لابد من نقضه، لأن الماء إذا وضع عليه لا يمكن يصل إلى آخره إلى باطنه. فحينئذ لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبقى الشعر على حاله دل على أنه لا يجب غسله، وهذا استدلال بحنيف رحمه الله تعالى. وأما نقضه لحيض ونفاس فهذا مختلف فيه بين أهل العلم. وأما الجنابة فالمذهب لا، مع وجوب نقضه في الحيض والنفاس، لذلك قال في الإنصاف لا يجب نقض شعر الرأس لغسل الجنابة مطلقا على الصحيح من المذهب، مطلقا يعني سواء كان للذكر أو الأنثى، لأن الأحناف يرون أنه يجب على الرجل نقضه بخلاف المرأة. لو كان الرجل يعقد شعره يظفره حينئذ إذا أراد أن يغتسل وجب أن ينقضه، لأن النص جاء في المرأة دون الرجل. إذن على المذهب لا يجب نقض شعر الرأس لغسل الجنابة مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى على الصحيح من المذهب. وأما غسل الحيض والنفاس فتنقضه وجوبا لابد من نقضه، لما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خذي ماءك وامتشطي، خذي ماءك وامتشطي، ولا يكون المشط إلا في شعر غير مظفور. وامتشطي خذي ماءك يعني اغتسلي ماء لغسل الجنابة لغسل الحيض، وامتشطي، والمشط لا يكون إلا إذا كان الشعر غير مظفور، هكذا استدلوا. وللبخاري انقضي رأسك وامتشطي، ولأن الأصل وجوب نقض الشعر ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته، فعفي عنه في الجنابة لتكراره ولمشقة النقض، بخلاف الحيض يكون مرة في الشهر، والنفاس قد يكون مرة في العام أو في العامين، حينئذ ليس فيه مشقة، ليس فيه مشقة، فيجب نقضه. وهذا هو المذهب، وهو من المفردات، من مفردات المذهب أنه يجب نقض شعر الرأس في الحيض والنفاس. وأما الجنابة فهذا يكاد يكون فيه إجماع. واستحبه بعض الأصحاب وفاقا جمعا بين الأخبار، يعني استحب بعضهم نقض شعر الرأس في غسل الحيض والنفاس، يعني خالف ما عليه المذهب. قيل مستحب غير واجب، وهو قول مالك والشافعي والحنفية وأكثر العلماء، قيل وهو الصحيح لحديث أم سلمة، يعني وفقا بين بقية الآثار. وقيده بعضهم بما إذا طال وتلبد لا لجنابة، قال الموفق وغير لا نعلم فيه خلافا لمشقة تكرره، وتقدم حديث أم سلمة وهو أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقذه لغسل الجنابة، أفأنقذه لغسل الجنابة؟ قال لا، إذن لا يحتاج إلى نقض، هذا نص واضح بين في غسل الجنابة. وأما الحيض فجاءت في رواية أنها قالت أفأنقذه لغسل الجنابة، وفي رواية والحيضة، يعني سألت عن شيئين فقال لا، فدل على أن الحيض يكون كالجنابة. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، رواه مسلم، وهو صريح في نفي الوجوب، صريح في نفي الوجوب. وبلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو صحابي يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبي لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات، رواه مسلم، رواه مسلم. فأنكرت عليه أنه يأمر النساء بنقض الرأس، لكن هذا محمول على الجنابة وليس على غسل الحيض. وأما زيادة الحيضة هي سبب الخلاف بين أهل العلم، فمن أثبتها حينئذ أثبت الحكم، وهو أن الحكم عام، حينئذ يجوز النقض، لا يجب النقض لكل ممن عليها جنابة أو عليه جنابة، وكذلك الحائض والنفساء. ومن حكم بشذوذها فحينئذ يرجع الحكم إلى الأصل، وهو أنه يجب غسل ما تحت البشرة، ما تحت الشعر، أصول الشعر، ويجب غسل مسترسل، فحينئذ يعم على المذهب، يعم الحكم الحائض والنفساء. وأما ما استدل به هنا خذي ماءك وامتشطي، انقضي رأسك وامتشط، هذا ليس غسل حيض، هذا في غسل الإحرام، لأن عائشة لما جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع حاضت في الطريق، فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلي إلى آخره واصنعي ما وافعلي ما يفعل الحاج غير لطوف البيت، وهذه الأحاديث كلها واردة في ذلك، وحينئذ هذا الأمر ليس في غسل الحيض وإنما هو في غسل الإحرام، في غسل الإحرام. إذن وتنقضه لحيض ونفاس، نقول هذا هو الصحيح من المذهب، يعني على المذهب، وهو من المفردات، من المفردات. وعند المالكية والشافعية لا تنقض رأسها مطلقا، هذا عند المالكية والشافعية. وعند الحنفية يجب على الرجل نقضه بخلاف المرأة، ورجح الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه لا يجب نقضه مطلقا على الجنابة والحيض والنفساء، لما ورد في بعض روايات حديث أم سلمة عند مسلم والحيضة. ويدلكه يعني يدلك بدنه بيديه، هذا بلا نزاع، بلا نزاع عند من لم يوجبه، وأما من أوجبه كمالك وغيره فحينئذ هذا ليس داخلا في المسنونات بل هو من الفرائض، فلا يصح الغسل إلا بالدلك، يعني أن يفرك، أن يمر يده على جسده، هل لابد منه أو لا؟ هذا عند الإمام مالك لابد منه مطلقا سواء كان الماء يصل بنفسه أو لا، وعند غيره لا يجب إلا إذا كان الماء لا يصل إلا بيديه، إلا بيديه، فحينئذ لابد من الدلك والفرك، وأما ما عداه فحينئذ يكون من قبيل السنن. ويدلكه أي يدلك بدنه بيديه بلا نزاع، يتعاهد معاطف بدنه وسرته وتحت إبطيه، لأن هذا لا يصل إليه الماء بنفسه، لابد من إيصاله، وما ينبع عنه الماء، ولأنه أنقى وبه يتيقن وصول الماء إلى مغابنه، وبه يخرج من الخلاف. ولذلك جاء ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، وسبق أن الإفاضة هي المراد بالغسل، والإفاضة لا دلك فيها، فكذا الغسل، ولأن الدلك أنقى، ولأنه داخل في مفهوم قوله فاتطهروا، لأن الطهر هذا صيغة مبالغة، ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، ويتفقد أصول شعره وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين أليتيه وطي ركبتيه، كل مكان لا يمكن أن يصل الماء بنفسه لابد من تعاهده ليتم الغسل، لأن تلك المواضع داخلة في قوله فاتطهروا، يعني جميع البدن ظاهرا وباطنا حتى تغتسلوا، هذا عام في الباطن والله. ويتيامن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره، يتيامن قالوا يغسل شقه الأيمن من جسده ثم بعد ذلك يغسل شقه الأيسر، لكن هل ثبت هذا في حديث عائشة وحديث ميمونة؟ قالوا هذا لعموم حديث عائشة، كان يعجبه التيامن في طهوره، قالوا الطهور يدخل فيه غسل الجنابة، لكن غسل الجنابة هذا لفظ عام، وإذا ورد شيء مخصص مفصل حينئذ ينبغي الرجوع إليه، فصفة الغسل تؤخذ مما من الأحاديث الواردة في بيانها، لكن بالنسبة للتيامن في الرأس فهذا ثابت كما سبق عن عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. وأما التيامن في سائر البدن، في بقية البدن، فظاهر الأحاديث تنص على إفاضة الماء على البدن دون ذكر للتيامن. ويتيامن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره وفي شأنه كله. ويغسل قدميه مكانا آخر، هذا إعمالا لحديث ميمونة، فأعمل الحديثين، يتوضأ وضوءا كاملا لحديث عائشة ثم يغسل مرة أخرى قدميه بعدما ينتهي، وهو قد انتهى من الغسل، صفة الغسل انتهى والماء قد عم البدن كله وارتفعت الجنابة كلها، ولكن قالوا هذا من باب التعبد، ويغسل قدميه ثانيا بعد أن غسلها أولا مع الوضوء الكامل مكانا آخر، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وعنه لا يغسل قدميه مرة ثانية، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وعنه إن خاف التلوث، يعني إن كان في طين كما هو السابق، إن كان في طين إذا اغتسل، إذا تحرك من مكانه وراد أن يخرج من محله لابد أن الطين سيبقى في قدميه، قالوا إذن يشرع له أن يغسل مرة أخرى. ولذلك قيل لما كان الماء في رواية ميمونة كان الماء قليلا، فحينئذ احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر غسل الرجلين ليستفيد منها ماذا؟ أنه إذا التبس بها شيء من الطين غسله آخر ما يكون من الغسل، ويغسل قدميه مكانا آخر. والأولى أن يقال أنه يفرق بينهما، لا يجمع بينهما، أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغسل قدميه مكانا آخر، قل لا، بل ذاك سنة وهذا سنة أخرى. رجح هذا الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، ويغسل قدميه مكانا آخر. وقيل لا يعيد غسلهما إلا لطين ونحوه كالوضوء، هذا لا إشكال فيه، إذا كان ثم سبب ما فيه بأس. وأما إذا كان المكان طاهرا وليس فيه طين، حينئذ إذا توضأ وضوءا كاملا لا يعيد، وإن توضأ وضوءا ناقصا حيث بقي عليه غسل قدمين حينئذ نغسلهما آخر. ويكفي الظن في الإسباغ على الصحيح من المذهب، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، والإسباغ الإبلاغ أو إتمام الوضوء وإتمام الغسل، حتى إذا ظن، لأنه قد يقال بأنه وجب عليه إيصال الماء إلى أصول شعره، حينئذ كيف يعلم أن الماء قد وصل لكل شعرة وما تحتها؟ هذا متعذر. وكذلك الأماكن التي لا يصل إليها الماء إلا أو لا يمكن إدراك اليقين إلا بالظن، فحينئذ إذا غسل ما تحت إبطيه وما بين أليتيه هذا لا يمكن فيه اليقين، وإنما يكون الظن فقط، إذا غلب على ظنه أن الماء قد وصل كفى وأسقط الوجوب. ويكفي الظن في الإسباغ على الصحيح من المذهب. والمجزئ، الغسل المجزي، هو ما اشتمل على ثلاثة فروض، لأن السنن ساقطة هنا، لا يقال مجزي إلا إذا كان يسقط به الطلب. وذكر ثلاثة أشياء: النية والتسمية وتعميم البدن بالغسل مرة. وإذا أسقطنا التسمية قلنا الصواب أنها ليست مشروعة في الغسل، فحينئذ يبقى لنا أمران فرضان: النية وتعميم الغسل، غسل البدن مرة واحدة. ولا شك أن قولهم تعميم البدن بالغسل مرة واحدة يدخل فيه المضمضة والاستنشاق وغسل ظاهر الشعر وما تحته، فهو عام، لأن البدن اسم يقع على الظاهر والباطن، ولا يختص بالظاهر دون الباطن ولا بالباطن دون الظاهر. والمجزئ يعني الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي بسم الله، صواب أنه لا يقول، ويعم بدنه بالغسل مرة، فشمل الشعر وما تحته من البشرة وغيره، وهو المذهب مرجح عند الحنابلة، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق. قال ابن عبد البر: إذا عم بدنه فقد أدى ما عليه، قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، حينئذ لم يذكر الرب جل وعلا سوى التطهير، فاطهروا يعني يغسلوا البدن، وهذا مفصل بالآية الأخرى: حتى تغتسلوا، والاغتسال إنما يكون بتعميم الماء لظاهر البدن وما يمكن من الباطن. إذا لم يذكر شيئا سوى ذلك، ومن عم البدن مرة واحدة صدق عليه أنه تطهر واغتسل، حينئذ فما زاد ليس من السنن، ليس من السنن. وأما الوضوء فقد ذهب بعضهم إلى أنه شرط صحة للغسل، وصواب أنه ليس بواجب فضلا عن يكون شرط الصحة. لماذا؟ لأنه وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ ووقع هذا بيانا للمأمور به في قوله فاطهروا حتى تغتسلوا، إلى أن ثم قرينة صارف عن إراد الوجوب، وإلا الأصل هو الوجوب، الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل هو الوجوب، لكن لما رأى ذاك الجنب فقال خذ هذا فأفرغه عليك، حينئذ ماذا؟ هل أمره بالوضوء؟ لم يأمره بالوضوء، فدل على أن الوضوء يعتبر من السنن وليس من الواجبات. أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، كذلك لم يذكر هنا الموالاة، فدل على أنها ليست بواجبة، إذ لو كانت واجبة لنص عليها. تسن الموالاة في الغسل بين غسل جميع الأجزاء، أجزاء البدن، لفعل صلى الله عليه وسلم، إذا قيل بعدم الوجوب لا يلزم منه أنه لا يستحب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين الغسل، لم يجزئه ويقطعه، بل فعله مرة واحدة ودفعة واحدة. حينئذ السنة أن يفعل كما فعل، فإذا فرقه حينئذ لا يقال بكونه غير مجزي، بل الصواب أن الموالاة سنة لكن ليست بواجبة كالترتيب، لأن البدن شيء واحد بخلاف أعضاء الوضوء. فإن قطع الموالاة جدد النية وجوبا لانقطاعها بفوات الموالاة. إذن هذا كما ذكرناه لابد أن يأتي بنية جديدة، لأنه يتصور تجزي الغسل الجنابة فيما إذا توضأ عند النوم، من السنة كما سيأتي. حينئذ إذا توضأ يتوضأ بنية رفع الحدث الأكبر وهو جزء من غسل الجنابة. حينئذ إذا استيقظ هل يعيد الغسل من أوله أو يتمم؟ نقول الواجب هو التتميم، هو التتميم. فحينئذ لما فرق بينهما وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دل على أن الموالاة ليست بواجبة، واضح هذا؟ ثم يلزمه أمر آخر بدليل آخر، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فدل على أن الفعل الثاني الذي هو تتميم للأول قد انقطعت النية بمجرد النوم، واتفق الفقهاء على أنه لابد أن تكون النية مقارنة أو متقدمة بزمن يسير، ولا شك أن النوم هنا يعتبر فاصلا طويلا. حينئذ إذا استيقظ وأراد أن يتمم لابد أن يجدد النية، فإذا لم يجدد النية حينئذ لا يرتفع غسلهم. وكيفما اغتسل فقد حصل التطهر، كما قيل في مسح الرأس هناك سنة أن يفعل كذا وكذا، لكن لو مسح كيفما مسح، لو أخذ الماء وبله بإصبع واحد ومر على الرأس نقول أجزأه كذلك، ولو ترك السنة إن كان السنة أن يأخذ بيديه ويبدأ بمقدم رأسه ثم يردهما إلى قفاه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه، هذه السنة. لكن لو أخذ الماء ومسح رأسه هكذا نقول أجزأ، لو أخذ ماء بإصبعه ومر على جميع الرأس نقول أجزأ، كيفما مسح رأسه فقد أجزأه. هنا كذلك كيفما اغتسل وأوصل الماء إلى جميع البدن نقول أجزأ لعموم قوله وإطلاقه فاتطهروا حتى تغتسلوا. إذن لا تجب فيه الموالاة، نص عليه أحمد وهو قول أكثر أهل العلم. وقال ربيعة من تعمد ذلك أعاد الغسل، وهو قول الليث، يعني من تعمد عدم الموالاة أعاد الغسل، لكن لا دليل على هذا القول، بل الدليل على العكس، ولذلك إذا تأمل الطالب والناظر أن الوضوء الذي هو سنة والوضوء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم أنه جزء من الغسل، ظهر له حقيقة هذه المسألة، يعني ليس وضوءا منفصلا عن الغسل، بل العبارة الصحيحة أن يقال إنه غسل في صورة الوضوء وليس بوضوء الذي يتوضأ به للصلاة. ولو قيل بتداخل الصفتين في الظاهر لقيل بعدم إجزاء الغسل إذا لم ينوي الحدث الأصغر، لو قيل بأنه هو الوضوء وسيأتي أنه إذا نوى الحدثين أجزاء حتى على المذهب، وإذا لم ينوي إلا الحدث الأكبر قلنا جماهير أهل العلم وحكى ابن عبد البر الإجماع وكذلك ابن حجر على أنه لا يشترط له الوضوء، يعني نوى رفع الحدث الأكبر فقط، هل له أن يصلي ولو لم يتوضى؟ نقول نعم له أن يصلي ولو لم يتوضى. أين الوضوء هنا؟ لا وجود له. لماذا؟ لأنه من السنن إذا تعمد تركه وعمم البدن حينئذ أسقط صورة الوضوء في الظاهر، وقد صح له الصلاة، فدل على أن الصلاة مرتبة على الوضوء وعلى الغسل بدون وضوء، فهو عبادة مستقلة لا تشمل صورة الوضوء من جهة الظاهر، وإن كانت تشمله من جهة الباطن الذي هو النية، لأنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر لزم منه رفع الحدث الأصغر. وقال ربيعة من تعمد ذلك عاد الغسل، وهو قول الليث، واختلف فيه عن مالك، وفيه وجه لأصحاب الشافعي قياسا على الوضوء، وقيل شرطه، لا ليست بشرط وليست بواجبة، أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، أن يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف، لا العينين فلا يجب ولا يسن كما ذكرناه سابقا، والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة لعموم النصوص، قال في الإنصاف هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله يعني ما استرسل من الشعر، والصواب أن ما استرسل لا يجب غسله لظاهر حديث أم سلمة السابق. ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، المد مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز، وعند أهل العراق رطلان والصاع أربعة أمداد. وهذا ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. إذن حدد الماء الذي يتوضأ به وحدد الغسل الذي يغتسل به، فحينئذ هل يتجاوز هذا الحد أو لا؟ بمعنى أنه لو أنقص من المد هل يرزي أو لا؟ لا شك أنه يرزي، وإن قيل بأنه لا يرزي. كذلك لو اغتسل بالصاع نقول هذا أتى بالسنة، إن اغتسل بدون الصاع أقل من الصاع نقول الصواب أنه يجزي. ولذلك قال هنا يتوضأ بمد، مراده بيان السنة، لأنك تتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تأخذ من القدر الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه محدد فتفعل كما فعل، فالسنة أن يتوضأ بالمد. فإن زاد وأنقص حينئذ، إن أنقص إما أن يكون مع إسباغ لأنه قليل المد أربعة أمداد، فحينئذ إن أنقص من المد فأسبغ لا إشكال، وإن لم يسبغ حينئذ يرد فيه السؤال، وهو أنه لم يأتي على الوجه المشروع الذي جاءت به السنة. فإن أسبغ بأقل من مد نقول حصل الغسل، فاغسلوا وجوهكم بمرة واحدة وعمم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. إذن إذا أتى بالوضوء ولو مرة بأن عمم المحل غسلا لا مسحا نقول أجزاءه، والأصل فيه المتابعة. ويتوضأ بمد، قيل المد بالكيلو 3 كيلو تقريبا، ذكره البليهي في الإرشاد. ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد، وباللتر لترين و54 غراما. الصحيح من المذهب أن الصاع هنا 5 أرطال وثلث رطل كصاع الفطرة، ولذلك ذكر في الحاشية أن جابر رضي الله تعالى عنه لما سئل عن الغسل قال يكفيك صاع، يكفي صاع، فقال رجل ما يكفي لي، فقال جابر قد كفى من هو خير منك وأوفى شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن زاد جاز، إن زاد على المد وعلى الصاع جاز. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، والفرق 3 آص. إذن اغتسل من 3 آص، وإن كان الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل دون بالصاع الواحد. وقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، إذن زاد مدة على الصاع، فدل على أن الزيادة لا بأس بها. فإن أسبغ بأقل يعني مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزأه، لأن الله أمر بالغسل وقد أتى به، قال فاغسلوا وجوهكم، وهذا قد غسل وجهه، إذن لا يلام. ولغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة من تور مثل الصاع أو دونه، رواه النسائي ورجال ثقات، لفظ مسلم من إناء واحد 3 أمداد أو قريب منها. وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، ثلثي ليس مدا بل بثلثي يعني أبقى ثلثا، فدل على أن من توضأ بأقل من المد أجزأه. فإن أسبغ بأقل، والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه، لأن هذا هو الغسل وقد أمرنا به وقد فعله، ولا يكون مسحا، لا يكون مسحا، لأن المسح هو أن يبل يده ثم يأتي إلى العضو فيبلله بذلك الماء، لا، لابد أن يجري الماء على العضو. ثم قال أو نوى بغسله الحدثين أجزاء، أو نوى بغسله، أو نوى يعني المغتسل، نوى بغسله وهو تعميم البدن كله على الصفة الماضية الحدثين الأكبر و الأصغر، بأن نوى رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر نواهما معا، أجزأه فارتفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وهذا محل وفاق، محل وفاق لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا اغتسل للجنابة ونوى أنه يرفع به الحدث الأصغر، لكن بشرط ألا يأتي به بناقض من نواقض الوضوء كأن يمس ذكره في أثناء الوضوء، قل لا، لابد إذا أراد أن يصلي بهذا الغسل لابد من بداية الغسل إلى نهايته ألا يأتي به بناقض من نواقض الوضوء. حينئذ لو كان في أثنائه خرج منه ريح أو بال قل لا، لا يصح، هذا قولا واحدا، لابد أن يتوضى بعد الغسل. وإنما الكلام فيما إذا شرع في الغسل غسل الجنابة ثم لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء كخروج الريح ومس الذكر والدبر ونحو ذلك، حينئذ هذا محل النزاع. إن نواهما معا أجزأه، إن نوى الحدث الأكبر فقط مفهوم كلام المصنف هنا أنه لا يجزئه، لأن علق الإجزاء على النيتين، نوى بغسله الحدثين معا أجزأ عن الحدثين. فإن نوى أحدهما أو نوى الحدث الأكبر دون الأصغر لا يجزي، وإن نوى الحدث الأصغر دون الأكبر كذلك لا يجزي، إلا فيما ذكر فيما فصله في السابق. أو نوى بغسله الحدثين أجزأه، وهو المذهب مطلقا، وهو المذهب عند الحنابلة مطلقا. وعنه لا يجوز حتى يتوضأ، حتى يتوضأ إما قبل الغسل أو بعده. ومفهوم كلامه أو نوى بغسل الحدثين أنه إذا نوى الطهارة الكبرى فقط لا يجزئ عن الصغرى، وهو المذهب، وهو من المفردات، وهو من المفردات. إذا قيل من المفردات تفهم أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي يرون ماذا؟ أنه إذا نوى بغسله الطهارة الكبرى أجزأ عن الصغرى ولو لم ينوي الصغرى، وهذا حكي إجماعا، وهو ظاهر النص آية المائدة، لأنه فصل ورتب صحة الصلاة على العبادتين المستقلتين. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قالوا أي محدثين، وإذا كان محدثا وأمر بغسل الوجه واليدين دل على أنه محدث حدثا أصغر لا أكبر بدليل مقابله. ثم بين صفة رفع الحدث الأصغر، ثم قد لا يكون محدثا حدثا أصغر، فبين حاله رب جل وعلا لما بين حال وكيفية التطهير للصلاة، لأن المقام هنا مقام بيان كيف يتطهر للصلاة، فبين أنه إن كان محدثا حدثا أصغر قال فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. طيب قد لا يكون محدثا حدثا أصغر بل حدثا أكبر، جاءت الآية متممة، وإن كنتم جنوبا مقابل للحدث الأصغر ماذا قال؟ فاتطهروا، يعني اغتسلوا. فحينئذ إذا اغتسل هل أمر بالوضوء مرة أخرى أو لا؟ نقول لا، لأن قوله وإن كنتم جنبا هذا استئناف في المعنى، استئناف لبيان عبادة جديدة مستقلة عن الأولى، فرتب صحة الصلاة على قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا فصلوا، ولم يبين أنه لابد من الوضوء، وحكي إجماع على هذا. أو نوى بغسله الحدثين أجزاء، أو نوى الحدث وأطلق، يعني كيف نوى وأطلق؟ لم يعين الحدث مطلق، الحدث يصدق على الأصغر والأكبر، فإذا نوى قال أنا أريد أن أرفع الحدث ولم يعين هل هو الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، ارتفعا على الصحيح من المذهب، ارتفعا على الصحيح من المذهب. لماذا؟ لأنه نوى قدرا مشتركا، نوى قدرا مشتركا. أو نوى الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بوضوء وغسل على المذهب، لا تصح إلا بوضوء وغسل، فإذا نوى استباحة الصلاة بالغسل أجزأ أن يصلي به. لماذا؟ لأنه وإن كان في الأصل أنه نوى رفع الحدث الأكبر إلا أنه متضمن لرفع الحدث الأصغر، كذلك إذا نوى رفع الحدث الأكبر فحينئذ لم يتعرض للحدث الأصغر، ونوى برفع الحدث الأكبر استباحة الصلاة، نقول استباحة الصلاة على المذهب لا تصح إلا بوضوء، فحينئذ نيته الكبرى هذه متضمنة النية الصغرى، نية الطهارة الصغرى، هذا تفريعا على أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، وقلنا هذا ليس بصواب، بل تصح بوضوء وتصح بغير وضوء. كيف بغير وضوء؟ يعني بأن يغتسل غسلا للجنابة، لحد يأخذ عموم كلامي، يعني تصح الصلاة بوضوء وتصح بدون وضوء. كيف بدون وضوء؟ بأن يغتسل غسلا أكبر، سواء كانت امرأة تغتسل من حيض أو نفاس أو جنابة، فحينئذ إذا اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر ولم يتوضأ أو ينوي رفع الحدث الأصغر، على المذهب لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة حتى يتوضأ أو ينوي رفع الحدثين أو يطلق أو ينوي السباحة، فعل لا يصح إلا بوضوء وغسل من جنابة ونحوها، كمس المصحف وقراءة القرآن. ها، على المذهب قراءة القرآن تصح للمحدث حدث أصغر على المذهب، فإذا توضأ حينئذ توضأ لأمر مسنون، يعني طهارة مسنونة، فإذا نوى الطهارة المسنونة دون استحضار للحدث الأصغر تضمن ماذا؟ رفع الحدث الأصغر. لكن هل له أن يصلي به؟ نعم له أن يصلي. لماذا؟ لأن الحدث الأصغر قد ارتفع، الحدث الأصغر قد ارتفع. وأما إذا نوى أمرا لا يصح إلا بوضوء وغسل، حينئذ تضمن رفع الحدثين معا. وإذا نوى بحدث وإذا نوى بغسله ما يشترط فيه الغسل فقط كقراءة القرآن، قالوا لا يرتفع الحدث الأصغر. يعني إذا نوى السباحة الصلاة بغسله ارتفع الحدثان، إذا نوى بغسله قراءة القرآن ارتفع الأكبر فقط، لأنه لا يشترط في صحة العبادة قراءة القرآن أن يكون متطهرا من حدث الأصغر. إذن إذا نوى عبادة لا تصح إلا بارتفاع الحدثين كسباحة الصلاة ومس المصحف والطواف، قالوا ارتفع الحدثان. وإذا نوى بغسله ما يشترط فيه الحدث رفع الحدث الأكبر فقط كقراءة القرآن والذكر معا، حينئذ نقول هذا لم يرتفع الحدث الأصغر، هذا على المذهب، وصواب أنه يرتفع. أو نوى بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق، أي فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر، أو نوت غسل جنابة أو حيض حصلا بلا خلاف، وإن نوى أحدهما لم يرتفع غير المنوي، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حينئذ كيف يجاب عن هذا الإشكال؟ إذا قلنا بأنه لم ينوي الحدث الأصغر وقد نوى الحدث الأكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي الحدث الأصغر، فكيف يرتفع والحديث عام؟ حديث عام. ما الجواب؟ نريد من الآية، نقول في الآية، رتب صحة الصلاة على مجرد قوله فاطهروا، فدل على أن الحدث الأصغر وارتفاعه بالوضوء غير مراد، غير مراد، فلم يشترط. هنا الآية جاءت مبينة للفرائض التي ينبني عليها صحة الصلاة، سواء كانت الفرائض متعلقة بالحدث الأصغر أو بالحدث الأكبر. يا أيها الذين آمنوا، إذا هذا شرط، فتوضأوا وإن كنتم جنبا فاغتسلوا فاتطهروا، لم يذكر شيئا آخر، لم يذكر شيئا آخر مع قوله فاتطهروا، فدل على أن الوضوء ليس بمراد أصلا، ليس بمراد أصلا، بل لم يشرع للجنب أن يتوضأ، هذه العبارة الصحيحة، لم يشرع للجنب أن يتوضأ، وإنما الذي شرع له الوضوء هو المحدث حدثا أصغر، هذا ظاهر الآية، لأنها مقسمة طهارة مائية ثم طهارة ترابية إلى آخره، وقسم المائية إلى قسمين، طهارة صغرى وطهارة كبرى. المحدث حدثا أصغر أوجب عليه الوضوء فاغسلوا إلى آخره، والمحدث حدثا أكبر أوجب عليه الغسل، فكيف حينئذ نشترط في الجنب أن يتوضأ وقد أوجبه الله تعالى على المحدث حدثا أصغر ولم يجيب على الثاني؟ هذا الذي يحتاج إلى دليل، الذي يقول بأنه لا يرزي هو الذي يحتاج إلى ده. والأصل ماذا؟ الإجزاء، أنه يرزي عن الأول. وقال الشيخ إذا نوى الأكبر ارتفع الأصغر، وقال فائدة ذلك تظهر فيما إذا عاد فإن نوجب عليه الوضوء والغسل، فإن وهما بالغسل أجزاءه. والصواب أنه لو لم ينوي الحدث الأصغر فقد ارتفع مطلقا مع نية الحدث الأكبر، أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل يعني معا، فإن احتاج لوضوء فقط هذا لا، وإن احتاج لغسل فقط هذا لا. لابد من العبادة أن تكون مركبة من طرفين، لا يؤديها المحدث حدثا أصغر ولا يؤديها المحدث حدث أكبر، يعني مما تحرم عليهما معا، وهذا محصور في ثلاثة: الصلاة والطواف ومس المصحف، ثلاثة فقط. إذا نوى واحدا من هذه الأمور الثلاثة حينئذ ارتفع الحدثان. إذا نوى المكث في المسجد لم يرتفع الأصغر ويرتفع الأكبر، إذا نوى قراءة القرآن لم يرتفع الأصغر وارتفع الأكبر. حلوم جرى أجزأ عن الحدثين، إذا نوى بغسل حدثين أجزأ عنهما لقوله فاطهروا وقوله حتى تغتسلوا، فأمر الجنب بالتطهير ولم يأمره معه بوضوء، هذه تحفظونها في الآية، أمر الجنب بالتطهير ولم يأمره معه بوضوء، وقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا، رواه مسلم. وظاهره الاجتزاء بغير وضوء لشمول الحدث لهما، ولأنهما عبادة فتداخلتا في الفعل كالعمرة تدخل في الحج، هذا قياس. فإذا لم يتوضأ وعم جميع بدنه، فقال ابن عبد البر وغيره قد أدى ما عليه لقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهو إجماع لا خلاف فيه، يعني إجماع من الصحابة ومن في حكمه. فإن نواهما ثم أحدث أتم غسله ثم توضأ، نعم هذا إذا أوقع حدثا ناقضا للحدث أو ناقضا للطهارة الصغرى في أثناء الوضوء، حينئذ يتم غسله ويرتفع حدثه الأكبر، لكن لابد من الوضوء. يعني لو اغتسل ثم في أثناء الوضوء مس ذكره نقول هذا لا يجزي، لابد أن يتوضأ، لأن الغسل إنما يعتبر من أوله إلى آخره، بحيث لا يأتي بناقض لا للكبرى ولا للصغرى. ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة، هذا بناء على أن الأصغر داخل في الأكبر، لأنه يرد السؤال إذا نواهما معا قال أجزى، وذكرنا أن من فرائض الوضوء التي لا تصح بدونها الموالاة، فأين الموالاة هنا؟ لا موالاة. كذلك الترتيب، لا ترتيب، نقول هذا ساقط. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا فأفرغه عليك، ولم يشترط فيه ترتيب ولا موالاة، ولقوله فاطهروا ولقوله حتى تغتسلوا، ولو قلنا بأنه ليس بداخل أصلا لكان أولى. لو نوت امرأة من قطع حدثها بغسلها حل الوطي على الصحيح من المذهب، ارتفع حدثها الأكبر، حائض طهرت، ثم نوت بغسلها أن تكون حلالا لزوجها حل الوطي، يرتفع الأكبر مع الأصغر؟ ها؟ يرتفع الأكبر فقط. لماذا؟ لأنه لا تشترط الطهارة الصغرى للوطي. إن اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة والتقاء الختانين والإنزال فنواهما بغسله أجزأه عنهما، وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فحينئذ لو نوى أن يرتفع كل تلك الأحداث بهذا الغسل أجزأه. يعني امرأة حائض وعليها جنابة احتلمت أثناء حيضها، حينئذ وجد فيها موجبان للغسل، الحيض ووجب بالخروج والانقطاع شرط في صحته، والجنابة متى ما اغتسلت ارتفعت، حينئذ لو جمعت بينهما في غسل واحد نقول ارتفع حدثها. لو اغتسلت للجنابة قبل انقطاع حيضها يصح أو لا يصح؟ امرأة أجنبت وأرادت تغتسل للجنابة وهي حائض، تغتسل أو لا تغتسل؟ قولان: تغتسل أو لا تغتسل، قولان، قيل هذا وقيل ذاك. والصواب أنها لو اغتسلت ارتفع حدثها لعموم قوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وخاصة على قول من يمنع، يظهر الأثر على قول من يمنع قراءة القرآن على الجنب دون الحائض، حينئذ يظهر أثر للمسألة أو لا؟ يظهر أثر، لأن الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام وغيره يرون أن الجنب يحرم عليه قراءة القرآن والحائض يجوز، حينئذ هذا اجتمع فيها مجيز ومانع لأنها جنب وحائض، بكونها حائض جاز لها أن تقرأ القرآن خاصة إذا خشيت نسيانها، وكونها جنب يمنع عليها. إذا اغتسلت في أول دورتها، قد تأتيها في أول الأيام، لو اغتسلت للجنابة ارتفع، فحينئذ إذا ارتفع ارتفع المانع من قراءة القرآن وهو الجنابة، وبقي ماذا؟ بقي الحيض، ويبقى الخلاف فيه، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. فنواهما بغسله أجزأه عنهما، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وروي عن الحسن والنخع في الحائض الجنب تغتسل غسلين، هذا ضعيف، تغتسل غسلين الحائض والجنب، يعني لا تجمع بينهما غسل واحد. ولنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اغتسل غسلا واحدا من الجماع، وهو متضمن لماذا؟ لموجب آخر، وهو التقاء الختانين، فكل من جامع وأنزل وجد فيه موجبان، حينئذ إذا قيل لابد من غسلين، نقول لابد أنه ينقع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، لأنه جامع فأنزل والتقى الختانان فوجد فيه موجبان. ولنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اغتسل غسلا واحدا من الجماع، وهو يتضمن التقاء الختانين والإنزال غالبا، فحينئذ نوى بغسله حدثين، وقد يكون أكثر من هذا. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة واطئ، هذا ما يشرع فيه الوضوء، وهو تخفيف الجنابة، هكذا قالوا تخفيف الجنابة. يسن إذن أمر مسنون، بمعنى أنه ثابت من نص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منصوص عليه، هذا إذا قيل بالتفريق بين الاستحباب والسنة. والصواب الذي مشى عليه المصنف أنه لا فرق بينهما، وهذا هو الصحيح، ولذلك يعبر عن بعض المسائل التي فيها تعليل بالسنة، وقد يعبر عن بعض المسائل التي فيها نص بالاستحباب، مع كون بعضهم يرى أن ما ثبت بتعليل يطلق عليه أنه مستحب، وما ثبت بنص يطلق عليه أنه مسنون، والصواب أنه مطلق، لأن المسألة أصولية، فحينئذ ينظر في البحث الأصولي، فعندهم أن السنة والندب والمستحب ترادفت، كل مترادفة. ويسن لجنب، لم يذكر الحائض ولا النفساء، لماذا؟ لأن النص إنما ورد في الجنب، والمذهب عندهم أن الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما فهما في حكم الجنب، فهما في حكم الجنوب، ولذلك يحرم على المذهب أن الحائض تدخل المسجد، وكذلك النفساء، متى؟ مدة نزول الدم، فإذا انقطع الدم حينئذ صار حكمها حكم الجنوب، فإذا توضعت جاز أن تجلس فيه وتمكث في المسجد، وإذا لم تتوضأ حينئذ لا يجوز لها، قياسا على الجنوب. لماذا؟ لأن الحائض قد انقطع دمها الذي هو سبب في ترتب الأحكام الشرعية المرتبة على خروج الدم، فإذا انقطع الدم صار حكمها حكم الجنوب، يعني تمنع من مزاولة العبادات إلا إذا اغتسلت. ويسن لجنوب ولو أنثى، هذا واضح لأن الجنوب عام، وحائض ونفساء، الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم كالجنوب، وقبل انقطاعه لا يستحب لهما الوضوء لأجل الأكل والنوم مطلقا، لا يستحب، لأن النص إنما ورد في الجنوب، فكل من كان في مرتبة الجنوب أخذ حكمه إلا فلا، والأصل أن يقال النص ورد في الجنوب ولا يلحق به غيره. ماذا يسن؟ غسل فرجه سواء كان ذكرا أو أنثى، وهذا التعليل واضح، لإزالة ما عليه من الأذى، إذا أراد النوم أو الأكل أو الشرب أو لطة، ثانيا لحديث عائشة وغيره، وتخفيفا لما أصابه، تخفيفا لما أصابه، يعني من الجنابة ومما ترتب على خروج هذا الأذى. يسن لجنب وأمران: غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى، لأن الأذى قد يكون نجسا وقد يكون طاهرا، وكل منهما مستقذر، المني مثلا قد مستقذر هو إن كان طاهرا. ماذا يسن؟ قال: غسل فرجه والوضوء، وضوء الصلاة، يعني وضوء كوضوء الصلاة، لأن الأصل إذا أطلق لفظ الوضوء في الشرع حمل على الوضوء الشرعي، يعني على المعنى الشرعي، غسل الوجه إلى آخره، فيدخل فيه غسل الرجلين. الوضوء لأكل، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، أنه يتوضأ لأكل، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب، وزيادة ويشرب هذا فيه كلام، إذا أراد أن يأكل أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وضوءه للصلاة. نفهم منه أن المعنى هنا معنى شرعي أو معنى لغوي؟ الشرعي، ولذلك عند الحنفية والمالكية يغسل يديه إن كان أصابه ماذا، حملوا الوضوء على المعنى اللغوي، وهذا واضح بين أنها قالت وضوءه للصلاة، بل لو لم تقل للصلاة وقالت توضأ حملناه على المعنى الشرعي، وهذا واضح بين. ولكن أهل العلم بشر، أهل العلم قد تأتي بعض الأقوال الطالب يتعجب يعني، لكن هذا أمر فطري لا ينكر ولا يستحقر ولا يعني يزدري الآراء والأفهام وقل أنه ما يفهم وكذا، لا، فإنما تنظر أنت مطالب بالكتاب والسنة فقط، والمذاهب الأربعة وهذه كلها وسيلة، وسيلة لفهم، ليست مقصودة لذاتها، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، هذه وسيلة لفهم الكتاب والسنة فقط، تتبصر ولئلا تستقل بفهم محدث ليس لك فيه إمام، حينئذ تقف على أقوال الصحابة والتابعين. وهنا يقول مالك وأبو حنيفة أنه يغسل يديه من الأذى، فحمل الوضوء هنا على المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي، وهذا عند أبي حنيفة واضح، لأن الحقيقة اللغوية مقدمة عنده، دائما الحقائق اللغوية مقدمة عند الأحناف على الحقائق العرفية والشرعية، وأما المالكية لا أدري ما السبب. والنوم لأكل، هذا أولا، إذا أراد أن يأكل فيسن له أن يتوضأ قبل أن يأكل، فإن ترك هل يكره؟ لا يكره، لا يقال أنه ارتكب مكروها، لأن ترك السنة لا يستلزم منه الوقوع في الكراهة، وإنما يستلزم ماذا؟ خلاف الأول، أحسنت، أخلاف الأول. لماذا؟ لأن الأمر بالشيء أمر إيجاب يقتضي النهي عن ضده نهي تحريم، هذه القاعدة الأصولية، الأمر بالشيء أمر إيجاب يستلزم ويقتضي النهي عن ضده، يعني عن تركه نهي تحريم، والأمر بالشيء على جهة العموم، على جهة العموم ندبا يقتضي النهي عن تركه نهي خلاف الأولى، هذا على القول بأنه زائد، لأن الأحكام التكليفية خمسة وزاد كثير، هذا عند المتقدمين، وزاد كثير من المتأخرين خلاف الأولى، وحدوه بأن من ترك نافلة أمرا شرعيا لكنه على جهة الندب إذا تركه قالوا وقع في خلاف الأولى، لأن الأولى بالإنسان أن يمتثل السنة، وإذا واظب النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بصلاة الضحى مثلا ركعتي الضحى، المؤمن الأصل فيها أن يكون ذا همة عالية، فالأصل أن يأتي بها، فإذا تركها نقول هذا وقع في خلاف الأولى، الأولى به أن يكون سباقا ذا همة، فإذا تركها قالوا خلاف، لكن هل يقال بأنه وقع في مكروه؟ لا نقول أنه وقع في مكروه، إلا إذا جاء النص في النهي عن الفعل نفسه، كما مثلوا به تحية المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جاء لا يجلس، قيل للتحريم وقيل للكراهة، حينئذ لو جلس قلنا فعل محرما أو فعل مكروها، لماذا فعل مكروها؟ لوجود النص، لأنه قال لا يجلس. هل ورد نص بالنهي عن ترك ركعتي الضحى؟ هل ورد؟ لا، ليس ثم نهي عن ترك ركعتي الضحى، هل ورد نهي عن ترك الوضوء للأكل من الجنب؟ الجواب لا. حينئذ لا نقول بأنه مكروه، وإنما نقول بأنه فعل خلاف الأولى. إذن يسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وعند الحنفية والمالكية يغسل يديه إن كان أصابهما أذى. ونوم يعني يسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم معطوف على الأكل. فإذا أراد أن الجنب أن ينام استحب له أن يتوضأ وضوءا كاملا كوضوء الصلاة على الصحيح من المذهب. صاحب المذهب أنه عام، يعني سواء كان الجنب ذكرا أو أنثى. وعنه رواية أخرى يستحب للرجل فقط إذا كان الجنب، أما المرأة فلا، لأن ورد النص في من عمر قال أيرقد أحدنا رجال وهو جنب؟ قال نعم. حينئذ لا يستوي حكم المرأة مع الرجال. صواب أنه عام لأن النساء شقائق الرجال. وعنه يغسل يده ويتمضمض فقط، يعني حمله على ماذا؟ على المعنى اللغوي. هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ونوم ما الدليل على أنه سنة؟ لابد من إثباته بنص، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان. إذا قيل كان نفهم منه ماذا؟ الاستمرار. إذن سنة مؤكدة ليس كالأول. الأول قالت رخص، والترخيص معناه التيسير والتسهيل، هذا هو الأصل. لكن لا يفهم منه الرخصة الشرعية، الرخصة التي هي مجرد معنى الصلاح، لأن بعض أهل العلم إذا جاءت مثل هذا الحديث قال رخص دليل على أن الأصل التحريم وهذا مستثنى، وإذا كان أمرا واجبا قال هذا أمر مستحب دليل على أن الأصل ماذا؟ هو الوجوب. لا، ما تحمل النصوص الشرعية على الاصطلاحات الحادثة هذه. قد يوافق نعم وقد يخالف. إن وافق لا لكونه موافقا في اللفظ، بل لابد من شيء آخر. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لا تقول واجب بأنه الواجب الاصطلاحي ما يثاب فاعله، لا، لأن الواجب يطلق على المتأكد، الشيء الذي هو قريب من الواجب الاصطلاحي. الواجب الاصطلاحي رخص، قالوا يستدلون على وجوب المبيت بمنى، رخص للسقاة، ليس عندهم إلا هذا الدليل مع قوله لتأخذوا عني مناسككم. قالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم رخص دل على أن غيرهم عزيمة له ليس بواجب، وهنا رخص. إذا ماذا نفهم؟ أنه لا يجوز أن ينام وهو جنوب إلا إذا توضأ. إذا قيل بأن الترخيص هنا مأخوذ على المعنى الاصطلاحي، حينئذ نقول لا ينام ولا يأكل إلا إذا توضأ، فإن لم يجد الماء تيمم، وإلا فليس له ذلك لقوله رخص. فنستدل بهذا على ذاك. وصواب أنه لا يحمل اللفظ الشرعي على الاصطلاحات الحادثة. وما فاتكم فاقضوا، هذا إن سلمنا بأنها صحيحة، الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف ابن داود قال إنها شاذة، فحينئذ إن سلمنا أنها صحيحة فاقضوا. ما هو القضاء؟ فعل العبادة بعد خروج وقتها. قالوا إذا قام يتم مع الإمام، سلم الإمام وفاتتني ركعتين، قالوا فاقضوا الركعتان الباقيتان هي الأولى والثانية، وما صليتها مع الإمام فهي الثالثة والرابعة. عكس الصلاة، انقلبت الصلاة، هذا ليس بالصحيح. بل نقول فاقضوا مراده مفسر بالحديث الآخر، الرواية الأخرى، فأتموا، لأن القضاء يأتي بمعنى الإتمام. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، قضيتم الصلاة إيش معناها؟ أتممتم الصلاة. فقضاهن سبع سماوات يعني أتمهن، إذا قضاء لغوي. كذلك الترخيص هنا المراد به ترخيص اللغوي. فلا يفسر، لا يفسر النص النبوي أو القرآني بمصطلح قد اتفق عليه الأصوليون أو النحاة أو المحدثون أيا كان مشربهم ومذهبهم، وإنما يكون الأصل حمل اللفظ على المعنى اللغوي. إن دل بقرينة أخرى خارج عن مجرد اللفظ أن المراد به ما اصطلح عليه المتأخرون فلا بأس، لا لذاته وإنما لمعنى آخر. فلا نقول غسل الجمعة واجب لأنه قال واجب على كل من، لا كما سألت أنه سنة مؤكدة، هنا قال رخص. ونوم إذن لقول كان تدل على الاستمرار، فهو آكد من السنة الأولى. يسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل، هذا الأكل والسنة فيه أدنى من السنة الأخرى. لماذا؟ لورود دليل وهو قوله كان، لأنها تدل على الاستمرار، هذا هو الأصل. ويعبر عنها بعض النحاة والأصولين بأنها منزوعة الزمن، كان هذه منزوعة الزمن لأنها أصلها دلالة على الماضي، وإذا دلت على الماضي معناه أنه انقطع، هذا الأصل فيه. الفعل الماضي إذا دل عليه بلفظ أيا كان لفظه يدل على أن الحدث قد وقع في زمن مضى وانقطع، قام زيد الآن ليس بقائم، هذا الأصل، هذا الأصل، قام زيد يعني في الماضي والآن ليس بقائم، صام عمرو أمس وقبل أمس، وأما اليوم فلا. حينئذ إذا قيل كان زيد قائما الأصل فيه أنه في الزمن الماضي، وأما الآن لا يوصف بكونه قائما. خرجت عن هذا المعنى في مثل هذا الأسلوب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، استخدموها في ماذا؟ في الدلالة على أن هذا الفعل مستمر وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومثلها أوضح من هذا الآيات، وكان ربك قديرا، ربك في الماضي والآن ليس، لا، لأنه متصف بصفة القدرة أزلا وأبدا، وكان ربك رحيما أزلا وأبدا. وأما كان زيد قائما فتحمله على الأصل، تحمله على الأصل. إذن ما جاء قرينة دالة على أن كان منزوعة الزمن حملت عليه، وإلا الأصل أنها للماضي. لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، حديث متفق عليه. ولهما من حديث عمر أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد. جاء في رواية إن شاء، كذلك إن شاء فليرقد، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فحينئذ نحتاج إلى صارف، نحتاج إلى صارف. تمسكوا بزيادة في بعض الروايات إن شاء. ولمسلم من أراد أن ينام وهو جنوب فليتوضأ وضوءه للصلاة، هذه كلها أوامر، فليتوضأ، قال فليرقد، حينئذ دل على وجوب الوضوء لمن لم يرد الغسل عند النوم. فالجنب إذا أراد أن ينام لا ينام حتى يغتسل، إذا ما استطاع أن يغتسل وجب عليه أن يتوضأ، هذا ظاهر الروايات. ولذلك مذهب الظاهرية أنه يجب لظاهر النصوص. جاءت رواية فيها كلام إن شاء، إن شاء، نعم إذا توضأ فليرقد إن شاء، دل على ماذا؟ على أن الوضوء معلق بالمشيئة، والشيء إذا علق بالمشيئة دل على أنه غير واجب، فهي قرينة صارفة عن ظاهره إلى الندب. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة المتواترة الدالة على تأكد سنيته عند النوم. قال الشيخ يستحب الوضوء عند النوم لكل أحد، يعني ذكرا كان أو أنثى، خلافا للرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يستحب للرجل فقط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل إلى آخره. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء، هذا ضعيف، يعني قد يعارض، بعضهم يجعله صارفا فليرقد فليتوضأ، يقول هذا ظاهره الوجوب وهو مصروف بحديث عائشة كان ينام ولا يمس ماء، فحينئذ نقول هذا الحديث ضعيف، نحتاج إلى قرينة أخرى. ويكره تركه لنوم فقط، أي يكره ترك الجنب ونحوه الوضوء لنوم فحسب، لا أكل وشرب وذكر للأخبار. وفي كلام أحمد ما ظاهره وجوبه، يعني كمذهب الظاهرية أنه واجب، أنه واجب. ووجه كراهته أن تقبض روحه وهو نائم فلا تشهد الملائكة جنازته، وأن الأرواح تسجد تحت العرش إذا نام على طهارة، فالكبرى أولى، فالكبرى أولى. وهو أيضا من الثلاثة الذين لا تقربهم الملائكة، وعد الجنوب إلا أن يتوضأ، هذه كلها لا تصلح أن تكون لي الحكم بالكراهة. قال ابن القيم هي والله أعلم العلة التي أمر الجنب أن يتوضأ إذا أراد النوم، يعني من أجل أن تكون روحه عند العرش، لكن هذا أيضا لا يصلح أن يكون متمسكا لإثبات الكراهة، لأن هذه فضائل، والأصل في ترك الفضائل عدم الكراهة. لو تعمد ترك فضيلة نقول هذا لا يوجب أن يكون الحكم هو الكراهة. ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئ، معاودة وطئ على الصحيح من المذهب مطلقا، وعنه يستحب للرجل فقط، يستحب للرجل فقط، لأنه علله فإنه أنشط للعود وهذا متعلقه الرجل، وعليها لا يكره تركه على الصحيح من المذهب، يعني ليس كالنوم. قالوا الأكل والشرب ومعاودة الوطئ لو تركها مع كون الأوامر بالندب بالوضوء لا يثبت له حكم الكراهة، وأما النوم على جهة الخصوص قالوا يثبت له حكم الكراهة، ولا فرق في الأصح أنه لا يكره حتى النوم. لمعاودة وطئ، معاودة مأخوذ من العود بفتح العين، أي إلى إتيانها أيضا، يقال عاد إلى الشيء وعاد له وعاد فيه صار إليه ورجع، وقد عاد له بعدما كان أعرض عنه. وقيل العودة تثنية الأمر عودا بعد بدء، يقال بدأ ثم عاد. وللبيهقي وابن خزيمة فليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني إذا أراد أن يعاود الوطأ مرة أو جامع ثم أنزل ثم أراد أن يعاود مرة أخرى يسن له أن يتوضأ بينهما، للرجل والمرأة للعموم، للرجل والمرأة للعموم. ما الدليل؟ لأنه سنة. دليل على هذا حديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم وغيره. فليتوضأ وجوب، والأصل أن يقال بأنه واجب، ولكن لابد من صرفه لأنه علل بعلة تعود إلى ذات الشخص. قال فإنه أنشط للعود، فهذا دل على ماذا؟ على أنه ليس بواجب، ليس بواجب. إذن يسن غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئ للحديث الذي ذكره، ولم يكن واجبا لقوله فإنه أنشط للعود. وقيل يجب وهو مذهب الظاهرية، قيل يجب وهو مذهب الظاهرية، لماذا؟ لظاهر قوله فليتوضأ فليتوضأ. وقيل يستحب له غسل فرجه مطلقا سواء عاد إلى المرأة التي جامعها أو غيرها، وهذا مذهب المالكية. يعني عام، وصواب أنه عام، يسن لمعاودة وطئ وضوء وغسل فرجه مطلقا سواء أراد أن يجامع الزوجة التي عاودها أولا، زوجته الأولى، ثم يأتي للثانية، حينئذ يتوضأ بينهما، يعني ليس الوطئ هو الوطئ الأول وإنما وطئ ثاني، فحينئذ له أن يتوضأ، له هو لا للزوجة الثانية لأنها غير موطوعة بخلاف الأولى. لو عاد للأولى حينئذ نقول يسن لهما، وإن أتم بالثانية حينئذ نقول يسن له لا لها. ويسن أيضا غسل فرج وضوءه لمعاودة وطئ لحديث، والغسل أفضل أي من الوضوء لكل ما تقدم، لأنه أزكى وأطهر. وروى أحمد وأبو داود من حديث رافع أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه فاغتسل عند كل امرأة غسلا، وهذا هو الأصل، وقال هذا أزكى وأطيب وأطهر، ولأنه يخلف عليه ما تحلل بخروج المني ويحدث له نشاطا وقوة وخفة. والحكمة في الغسل من المني دون البول أن المني يخرج من جميع البدن، لأن بعض العقلانيين يقول البول نجس والمني طاهر، والبول كيف يطهر؟ بغسل الموضع فقط، والمني طاهر ويغتسل البدن كله، هذا عقلانية. والأصل نقول سمعنا وطعنا سواء علمنا الحكمة أو لا. والحكمة في الغسل من المني دون البول أن المني يخرج من جميع البدن، والبول فضلة الطعام والشراب، والغسل من المني دونه من أعظم محاسن الشريعة وما اشتملت عليه من الحكم والمصالح، فإن تأثر البدن بخروجه أعظم من تأثره بخروج البول، والاغتسال منه من أنفع شيء للبدن والقلب والروح، بل جميع الأرواح القائمة بالبدن تقوى بالاغتسال، وكونه يخلف على البدن ما تحلل منه بخروج المني أمر يعرف بالحس، وصرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته، وأنه من أنفع شيء له، وأن تركه مضر، واستحباب مبادرة الجنب بالغسل من أول الليل مجمع عليه، وجواز النوم والأكل والشرب للجنب والعودة إلى الجماع قبل الاغتسال مجمع عليه أيضا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره، ولو مسلم وغيره يجنب ثم ينام، لكن هذا لا يدل أنه لم يتوضأ لوروده في الروايات الأخرى. إذن نقول هذه ثلاثة أمور مستحبات للجنب. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.